من هيك السؤال وهي عازبة كانت تملك 100,000 ليرة سورية وخمس أساور لها، ما هو الوريث الشرعي لها؟ علما أن الوريث الشرعي الأخ له 3 أبناء وبنت. هيك السؤال. بس الأخ طيب لما ميت؟ لا طيب. إيه أبناءه ما بيرثوا، وهو وحده اللي بيرث ما بيغيره. وضعه المالي غني كثير. مثل. بس ما كان مشروع، ما في علاقة. أثناء مرض المتوفية عدة سنوات 12 سنة لم يتعرف، مو هيك ما لم يتصرف، لم يتعرف الورثة عليها بأي شيء من الأشياء ولا حتى الزيارة، هل يحق شرعا للورثة أخذ نصيبهم من التركة أم لا؟ صلة الدنيا شيء والميراث شيء آخر. إذا كان أخوها طيب أنتم عم تقولوا عزبة، يعني ما إلى أولاد وليس لها زوج، إلى أم وأب، خلص الميراث لأخوة، أخوة من أمها وأبوها، لما من أبوها لما من أمها، خلص كل المال لأخوها، ما بيجوز. وصيت بوصية في وجوه الخير لها أن توصي بثلث مالها، وإذا لم توصي المال كله لأخوها. ولو كان أخوها ميت الورثة لأبناء أخوها دون بنت أخوها، لأنه أخوها عم يقول هو أخوها إذا 3 أبناء وبنت، البنت ما تأخذ شيء، الورثة كلها ابن الأخ وبنت الأخ رحم لا تريث شيئا. شو قال صاحب الرحم؟ طواب يا أبونا صلى بالعلم لا تريث شيئا. شو قال صاحب الرحم؟ طواب يا أبونا صلى بالعلم وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب. ابن الأخ ما بيعصب بنت الأخ، إينا. لأنه البنت اللي بتتعصى لولا العصبة بدها تكون صاحب فرض، صاحبة فرض. البنت إلها النصر، إذا كان معها ابن يعصب، بنت الابن فلا فرض، معها ابن ابن يعصب، أخت شقيقة أو أخت لأب لها فرض، معها ابن ابن يعصب، أخت شقيقة أو أخت لأب لها فرض، إجا أخوها يعصب، أخت لأم لها فرض، إجا أخوها ما بيعصبها لأنه فرض مثلها، والفرض ما بيعصب الفرض. بنت الأخ ليس لها فرض، إجا ابن الأخ ما بيعصبها. عمي وعم، عم شقيق أو لأب، وعمي شقيقة أو لأب، ما كل العم والعمي ما لاش، علم الميراث حلو، بده حفظ وبده لوح، إذا ما نوجد لوح صعب يتفهم. إذا كنت شاطر بالكسور، بالكسور الكسر العادي، ما في أفضل للفرائض عندك، سهل جدا. أسألك سؤال يا شيخ، داري مين شاطر بالكسور؟ طبعا عبد القادر استاذنا ابو صالح، ابو صالح استاذنا، ما مثل نحكي بلا كلمه استاذنا، 441 واوله التعريف. شو بيي اللي بده ينكر المنكر؟ بده يكون هو اول في العارف بحكم الشرعي، ثم الوعظ والتخويف منه تعالى لا يتجاوز عنه. تفضل استاذ، تفضل ارانا ان كان. نعم، وأولا التعريف ثم الوعظ أي النصيحة بالكلام، التعريف أي تعريف فسخ المعصية، أول وإبة الحفظة التعريف أي تعريف فسخ المعصية، ثم الوعظ أي النصيحة بالكلام اللطيف، والتخويف منه تعالى أي بالعقوبة في الدنيا والآخرة، لا يتجاوز أي المحتسب عنه، لا يتجاوز عنه أي المحتسب الثاني سمع أكثر حط تعال عندي حط بيني وبين أي وغير لا يتجاوز عنه أي عما ذكره من الأمور الثلاثة إن كان احتسابه على الوالدين. وقد سئل الحسن عن الولد كيف يحتسب على والده، قال يعظه ما لم يغضب، فإذا غضب سكت عنه. اتركه يعني تلطف فيه. قيل وفي معنى الوالدين التلميذ والأستاذ، كمان ما يتقل على التلميذ ولا التلميذ مع أستاذه هتأخذوني أنا ضحكة أبو صالح خلتني أضرب أخران، أنا مذاكرة معكم أنا كواحد منكم مالي هذا تواضع. أما الأساتذة يا أخي بدنا حتى سمعت من شيخنا الشيخ صالح الشيخ محي الدين ابن عربي قرر شيخه مسألة يظهر أنه غفل عن شيء أو كذا فعارض، وإذا به راح نام رأى منام وسمع هذه أو أحد الصالحين فأعطوا نسيت أن الأسفل بالضبط، إلا أنه قال له اصبر عليه فإنه يرجع. راح ثاني يوم بعد الشيء زار المدخل سؤال الشيء اصبر عليه فإنه يحكم. أي مما سمعت الله من سيدنا يعني الشيخ يرجع عن خطأه ما بينتبه الواحد كم وكم كنا في أخطاء نجحت والله أنا قررت المسألة طلاق كذا والله سيدي كم مشايخنا يعني يقولوا ردونا وأنا كم وكم كنا في أخطاء نجحت والله أنا قررت المسألة طلاق كذا والله سيدي كم مشايخنا يعني يقولوا ردونا وأنا في بشير تعيد يقول لي يا ابني مرة بعد يقول لي يا ابني إذا سبيت أنا ردوني الله يرضى عليك هذا اللي يكون الطالب الشيخ الثاني مو ماله نفسه ماله مو حاضرة بالنص فكرنا ضربت له خطة مثالة واحدة إن شاء الله حلوة صح قلت له أنت قاعد بهالجهة الاستماع وابنك شركة الدامة وعد الدخل والنزل قوية بعد منها في فت قوية في الوادي بتفتت أعطي بالغرامة عبرك انت خطه ما انت حتى تخطه وإذا ما ينطلق واحد خط منك وأسرع ورقت بتداوى دوك بتقول له ما بدي تنخذوا أنا بدي أنخذوا على يدي جاوبني شيخ أبو شيخ سالم ما في خلاف شو بتقول له الله يجزيك الخير لك ببوس ايده مهم طيب هذا ولدي كيف الدين ديننا اغلى علينا من ولدنا هذا الكلام كله من اول اخره ماخوذ من حديث عن رسول الله طبعا انا بحطه بقالب بحطه بحكايه بحطه بحكايه والا النص غير هيك لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال حبه من خردل من كبر قالوا يا رسول الله كلنا نحب ان يكون ثوبه حسنا ونعم قال له ليس ذاك قطر الحق وغمت او غمت الناس شلون الحكم اني تطلع على لسانك اسكت انت ما دخلك انا بدي اعرف اروع عنا انت وعلم ان اعطيها ما في اشياء تكبر لبطيء اخذنا قبل سوكرته اجانا الامام من عند الله لكن الصحابي اللي اجاهم الامام كان يلتفوا بعضهم في حديث عن رسول الله يصرح بالعشر مبشرين بالجنة وبعدين أول بيان من سيدنا أبو بكر أيها الناس إني قد وليت عليكم ولست بخيركم فإن رأيتموني على حق فأعينوني وإن رأيتموني على باطل على فساد فسددوني أطيعوني ما أطاعوا ما أطعت الله أي أبو بكر عمر بن الخطاب وقف على المنبر حد ينصح المسلمين لا تتغابوا في المهوب وعد بده يحدد الغني كذا والوقت كذا عرضت امرأة أتغير حكم الله يا عمر؟ قال لا شوفي